ينتبه سي لابال فيضر الصيام. معجون الأسنان كذلك دنتيفريس نفس الشيء يجوز طوكي لابال با. والإنسان يتعطش هذه الأمور. ثم أنا بمسألة الاستمناء. الاستمناء الصائم الاستمناء معروف أي طلب خروج المني باليد، فهذا سلماني صغ فبطل صيامه، فهذا من مبطلات الصيام الاستمناء. ثم هنا بمسألة القي أي لبوميسمو. On a dit à Sahih, Annahu, celui qui vomit, il n'annule pas son siyam. Qui vomit involontairement, ou il produit, ou il provoque le vomissement. Il met son doigt, ou min hadil umur. Dans les deux cas, Sahih, Annahu, il n'annule pas son siyam. Lakin, yuntabah kadalik hadil mas'ala, Anna ba'd al-nas, il vomisse, matala, yuntabih qu'il n'y a pas quelque chose qui rentre dans le halqa. Lianna le vomissement, c'est que ça sort. Les personnes ne font pas attention, ça rentre. Au shaymin, il a une souci. Celui qui vomit et il a taharraz min un yatru le shayfi halqa, fahada la shay alay. Ahada ala sahih. Comme on a vu ma salat, al-hijama. Al-hijama, et on avait eu un ishkal avec deux hadiths. Aftar al-hajim ou al-mahjoum. الحديث صحيح صححه شغل الباني وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صائم. فأنا كومبخي أن البرومي حديث إلى منسوخ par le deuxième أي نسخة إلى تابروجي par le deuxième. فالحديث الأول إلى أبروجي انتهى. فعلى هذا يجوز الحجامة. الحجامة لا تبطل الصيام، لكن أنا أقول الأفضل ترك الحجامة في نهار رمضان، أي حتى الإنسان يخرج من هذا الخلاف، لأن الخلاف اللي قوي في هذه المسألة أي لكبير، فالإنسان يعني الأفضل يبقى على ما ليس فيه خلاف ولا شك فيه. أما مسألة prise de sang et l'akhiré, ça rentre là. Les prises de sang, c'est comme une hijam. Ah, le fait que la personne lui fasse une prise de sang, ça annule pas son siyam. Lakin afdal, s'il peut éviter de la faire la journée, ahsan la. Amma qu'on lui injecte du sang, huwa, il est en manque de sang et on lui injecte du sang, hada, ça annule son siyam. Léana, on avait dit, c'est fihuk. Comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, fihuk. Celui qui s'injecte, yani, ibar min at-taghdiya, ou yushbi hada. Hada, ça annule son siyam. وغالب هؤلاء يصنف في حكم المريض. غالب هؤلاء أصلا سيلا بجوانت كذا كذا كذا إلى مريض، فكثير منهم لا صيام له أصلا إلى الوطة في الصيام سيلا مريض. لكن نحن بغ إنسان إذا كان صائما سيكون الحكم. ثم هنا في مسألة خروج الدم أي من رعاف بغلوني أو par autre, par autre, par là-dedans, par كذا. فهذا لا يؤثر في الصيام. هذا سانيل pas الصيام. Celui qui perd du sang, sa bouche, أو son nez, أو il s'est ouvert le doigt مثلا, أو ça سانيل pas الصيام. لكن الإنسان كما قلنا يحترز من الابتلاع. Surtout si c'est dans sa bouche, là-dedans, أو من هذه الأمور, فينتبه أن لا يدخل شيء من هذا الدم في حلقه. هذا. ثم رجعت مسألة ذكرها أمس بعض الإخوة، مسألة الغيبوبة. Ça c'est des مسائل الآن on va citer on n'a pas cité hier. فلهذا on a récapitulé حتى on regarde ce qui manque. Il y a des choses qui annulent الصيام. نعم إذا أغمي عليه أو الغيبوبة أي perte connaissance. Est-ce qu'il a annulé son siyam même là? Une personne il s'évanouit, une personne il tombe dans le coma. Ou hadil umur. Ta'ala ou su'ila

Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de fumer après le Maghreb, après le Siyam. Là, شرب الدخان c'est haram. فيه ضرر على الجسد. وتتعبد من بعض الناس. Ils savent que ça fait du mal et ils continuent. تتعبد. Hatta ils leur ont mis des photos sur les paquets de cigarettes là. Comme ils le Ils leur ont mis des photos, ils leur ont mis des ضرر. مثلاً fumer tue. Fumer provoque le cancer. Et il lui met une photo. Avec des poumons malades, un cœur malade. Ma'ahada, tu le trouves, il continue. Fahada dharar, ça montre que c'est haram. L'islam, elle ne t'autorisera jamais quelque chose qui te fait malade. Qui te rend malade ou qui te fait du mal. Aoudou. Bighayr maslaha. Il n'y a aucune maslaha fi hada. Et hi kadalik tadhi' lil mal. Il gaspille leur argent, masakin. Hi kadalik, il devient dépendant. S'il n'a pas de cigarette, fa. يعني يحصل كذا وكذا فلا شك أن فمي هذا فمي السيجارة سحرام إسعان الصيام هي أكن حاجة هي أكن حاجة بس هل في دو مال هل في دو مال صار غو مال هذه الآخرة لكن افتلوا بهذا نسأل الله العافية فهذا هذا الذي أنا غاجوتي ستخو مسائل فإذا نسينا شيء فأحد إخوة ينبه ثم on a vu la dernière مسألة أن السيل أنول son صيام إذا أفسد صومه أي هذا الشخص بإحدى المبطلات فهل يلزمه يمسك بقية اليوم مثلا رجل في الجماع مع امرأته La journée de Ramadan. Est-ce qu'il continue le siyam même là? Ou khalas, il a annulé son siyam, il mange la fin de la journée, ou le reste de la journée. Ou il boit, ou menade l'humour. Indaman. Il va sur le siyam, ahsan, tu vas te dalil. C'est chelou pour moi. Ah, tu as été avec Youssef, il va donner le nasf l'akhab. أحسن ثم أتم الصيام إلى الليل نعم et on avait vu أن la définition de صيام c'est من طلوع الفجر إلى غروب الشمس et هذا il a fait une erreur il a annulé son صيام ça lui autorise pas de finir la journée là لأن cette période il doit صوم فسيل مانجا ميدي مثلا une personne et il annule son صيام il mange exprès هذا il a plus de صيام il a annulé son صيام لكن il continue لأن il est Allah عز وجل nous a ordonné de الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصحيح بعض الناس يغلطوا إلى أن الصيام مثلا ثم يمانجي بوا يجي خلاص أنا جانو لله هذا c'est في غير المعذور في غير المسافر إلى آخره toutes les مسائل qu'on a donné أما المسافر إلى آخره سيأتي معنا أهل هذا اليوم نأخذ مسائل في الكفارات والقضاء أي الفت دو غاتخابي لي جور أو الكفارة الكفارة سي سولي كي أنولي سون صيام مثلا افيك الجماع إلى العقوبة إي دوا جوني دو موا إي دوا كذا إي دوا كذا سي سا الكفارة نعم كفارة المسألة الأولى كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدا مقيما متعمدا صافي سورتيغ سولوي كي يوبلي هذا أنا بدي لا شيء علي مقيما صافي سورتيغ المسافر المسافر أصلا إلي با يغونت با في الوجوب لأن من شروط الصيام الإقامة إي هو إلي مسافر فإلي با أوبجي تفيغ الصيام إي ستأتي هذه المسألة سي كوا الأفضل إسكي في الصيام أم لا La première masala est celui qui fait le jima. Celui qui a des relations avec sa femme fin nahar ramadan. Et il est muta'ammid, il sait que c'est ramadan, mais il le fait quand même. Et il est muqim, il n'est pas voyageur. Hada la yajouz lah, il a fait un haram. Irtakaba muharraman, li'anna siyam ramadan, il doit le faire. Al'an il l'a annulé. Fahada, il a une kaffara. Il a annulé son jour. Et il a une kaffara. ذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة والدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

قال ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر قال الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا سكي أصحابنا ذاك يدير الإمام النووي قال الإمام النووي في شرح مسلم دي كثير قال أصحابنا كذلك الإمام نقدامة في المغني دي قال أصحابنا فما المراد بأصحابنا في قول النووي لا أصحابنا الشافعية الإمام النووي على المذهب الشافعي قال أصحابنا الشافعية الإمام ابن قدامة قال أصحابنا أي الحنابلة لأن ابن قدامة من أئمة الحنابلة وهكذا فقال أصحابنا أي الشافعية قال شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها نعم هذا فصار ضابط أي إلى المشقة مشقة أي لأن ديفيكولتي هو قال أما المرض اليسير الذي لا يحقه مشقة ظاهرة لا يجوز له الفطر بلا خلاف عندنا نعم أما واحد مثلا إلى كيك شو صار في أوكا مالا صوصيا لأن tu peux être malade tu peux faire صيام مثلا une personne il a mal au doigt مثلا une personne il a mal au poignet une personne il a mal au coude ça lui fait rien son صيام هذا une personne il peut pas marcher مثلا il peut faire صيام ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir là نحن parlons مرض كان lié avec un صيام أي ça lui empire ça le cadre il y a une grosse مشقة أو une مشقة هذا نعم أما il y a des choses ça n'a rien à voir avec صيام فهذا يصوم هذا يصوم et هذا c'est بالعرف الإنسان يعرف هذا الإنسان il sait s'il peut faire صيام أم لا قال مسألة المريض الذي لا يرجى برؤه صحيح هذا il y a des maladies مثلا incurable كما يقولون والله عز وجل على كل شيء قدير لكن لا يرجى il pense que il peut plus être guéri هذا قال فهذا لا صيام عليه ويستحب له ان يطعم على كل يوم مسكينا وهذه المساله فيها خلاف et on aurait dû la citer في القضاء لكن سهل on va la citer الان ان هذا إلى une maladie incurable. Il sait qu'il ne pourra plus faire صيام. إلا أن يشاء الله. فهذا إلى إلى pas de صيام. Ils sont pas. لكن pour chaque jour, يستحب له. C'est pas واجب. Il nourrit pour chaque jour, يعني un pauvre. فمثلا, il va pas jeûner le mois de Ramadan 30 jours, il nourrit 30 pauvres. هذا أحسن له كما فعل أنس رضي الله عنه. C'est pas واجب. لكن الأفضل هذا. أما la masala d'avant, le malade. On a vu le malade qui ne peut pas faire siya, fahada, il mange et il rattrape les jours dès qu'il est plus malade. Il y a hadith, c'est une maladie qui passe. Hada, c'est une maladie qui passe. Il avait la grippe, il avait la fièvre, il avait kada. Fahada, dès qu'il est en forme, il continue son siya, mais il rattrape les jours qu'il a manqué. Amma hada l'an, il a une maladie d'aïman. Badallah, ils ont des maladies, hata yamou. Fahada, il fait pour siya, mais il nourrit pour chaque jour un pauvre. Une autre mas'ala, il a asbaha. صحيحا ثم مرض نعم هذا صار مثلا انت tu commences le jeûne après le fajr ثم à midi au dhuhr tu tombes malade à midi tu tombes malade فهذا قال الامام النووي رحمه الله جاز له الفطر بلا خلاف نعم هذا يتوب حكم المريض ça veut pas dire انت c'est une faïda pour toi هذه انك ça veut pas dire que si tu commences صيام Même si tu tombes malade, tu dois le finir. Là, si tu arrives à midi, maintenant la fièvre. Rien à la fièvre, elle commence à midi, ou à asr, tu n'arrives plus. Fahada, tu manges. Tu manges, et tu prends les médicaments que tu as besoin, et tu rattrapes ce jour. Fahada, tu as choqué à la neuf, si tu continues, tu dis, ah, j'ai commencé, il faut que je le finisse. Là. Bien sûr, si c'est un malade, comme on a vu, un malade, ou que tu as besoin, il n'y a de couper. Mais si c'est une chose où ça te fait aucun mal au siyam, tu continues. بهذا المسألة أن من خاف على نفسه الهلاك من الجوع والعطش من خ... il est pas malade. Ça, c'est... il y a différence avec les masaïl d'avant. لكن يخاف على نفسه من الهلاك بالجوع او العطش. Ça, ça arrive. واحد مثلا في الصيام dans tes shows مثلا et il travaille مثلا او il fait des اعمال ثم من شده العطش الى peur من الهلاك. فهذا قال الامام النووي رحمه الله قال من غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك اي si boit pas il peut s'évanouir ou tomber malade ou هذا الان c'est pas il a soif comme les autres ou il a un peu faim là هذا si boit pas ou il mange pas قد يهلك قد يهلك il peut tomber malade s'évanouir il l'emmène à l'hôpital بعد هذا ça arrive هذا ça arrive قال لازمه الفطر هذا يبوا ايمان هذا الان يبيت في حكم المريض قال عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار حديث من اصحاب الاربعين لا ضرر ولا ضرار لا غستيه غصلحك الله ابو بكر الشك فضل من حديث جابي هريره لانه لمكثر لعله يطوب ضل السامين لا ها لا ها تفضل لا ابو سعيد الخضري سعد بن سنان لا ضرر ولا ضرار النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال تفقط تفر جمال تفضل و تفر جمال ولا انا سيتي كذلك انه الدليل ولا تقتلوا انفسكم لا يجوز هذا تقريبا انت ان بيريود تصوم tu sais t'arrives il est dhuhr et انت مثلا انت يا عمل انت كذا انت كذا من شده العطش tu sens que tu peux te faire du mal لكن ça veut pas dire نحن لا pas dit مجرد الى soif لا لا هذا il arrive à un niveau s'il boit pas il peut finir à l'hôpital il peut كذا il peut كذا ففي هذا الحال il est معذور il boit et il rattrape le jour لان il est في حكم المريض لا يجوز تمن ton نفس الى التهلكة لا يجوز ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هكذا قال عز وجل قال الإمام النووي ويلزمه القضاء كالمريض ويلزمه القضاء كالمريض أي غطخب إلى في حكم المريض مثلا il a bu في ذلك اليوم لأن il avait peur de se faire du mal يعني التهلكة كما في الآية فهذا il boit ou il mange et il rattrape le jour ça montre سماحه هذه الشريعه ça montre ان هذا الدين الى يسر هذا الدين الى يسر الله عز وجل في الايه يقول لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالبدء الصيام سي التقوى سي كسانو في مونتي الايمان سي كسانو في رابل الاخره سي كوم اون ادي اون ريسون لو شيت داك لي بوفريزون اما اون اريف ا نيفو مثلا t'as soif et tu vas hlek مثلا واحد اللي دون ان اندرو شو et il est saim et il peut plus tenir il sait que s'il boit pas il va hasal kada kada ya akhi din c'est une rahma ya akhi bois tu le rattrapes Allah azza wa jal la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha al'an anta c'est au-dessus de tes capacités hada fal ashi ali ça montre que ce din il est yusr انتهينا من هذه المسائل بقي مسألة المسافر ça c'est le deuxième cas le premier cas les malades فالمريض الحاصل انه لا يصوم si c'est un malade يعني qui lui fait du mal ou qui lui rajoute sa maladie ou كذا on a donné le ضابط et il rattrape les jours هذا الحاصل il rattrape يعني les jours de maladie qu'il a loupé le siyam qu'il a manqué le siyam الان la deuxième masala al musafir et on a cité l'aya فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من ايام اخرى فهذا المسافر كذلك المسافر يجوز له ان يفطر ويجوز له ان لا يصوم بالكتاب والسنه اما الكتاب ذكرنا الايه اما الحديث قال عليه الصلاه والسلام هي رخصه من الله قال عليه الصلاه والسلام هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه الحديث رواه مسلم الحديث رواه مسلم وأحاديث كثيرة في هذا قال أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا فيجوز للمسافر الصيام أو الفطر يجوز لدو Si il veut, il faut sia, s'il a la capacité. S'il veut, il mange. Il y en a, il est min ahl al-ahdar. Min ahl al-ahdar. Lakin, baqiyat al-mas'ala, c'est quoi l'afdal? Qad yakul qa'il, l'afdal, c'est kada. L'akhir, yakul kada. Fal'an, nahnu, antum, il faut bien comprendre la mas'ala, yajouz kada ou kada, t'as le choix. Lakin, c'est quoi l'afdal? Une personne, maintenant, il dit, je veux faire l'afdal. C'est quoi l'afdal? Fa'inda man? Abdelaziz. Tout ça, je vais te demander des adillah. Il y en a un ton, celui qui lève la main, il doit préparer les délits. Il y en a, c'est du din. Toi dedans, c'est quoi le délit? إن شاء الله معذور لأن لجوغ تفضل عند الأحكام وبلغ المرأة لا أدلة يبا ميل سوليسيو يا جماعة شوف دي أدلة في الفقه أبقوا عند الأحكام شك مسألة عن دليل مسافر قال أنس كذا شوف دي أدلة في العقيدة أبقوا الوسطية شك مسألة عن دليل شوف دليل في التوحيد أبقوا كتاب توحيد شك مسألة عن دليل هكذا طالب العلم لهذا العلماء ينصحون لكل فن متن سكو بوغسا لأن دون شك شوز تغا أن حديث الأربعين النووية فيها خير كثير لأن من جوامع الكلم دون شك مسألة تغا دليل في الأربعين حتى في هذا كما قال أخ عبد العزيز لا ضرر ولا ضرر سان دليل في celui qui se fait du mal في السفر لا يصوم لا ضرر وهكذا tu veux un دليل في أو une مسألة في المصطلح أبخل بيقونية أي أن تعريف سيكون الحديث المعل سكذا سيكون الحديث الموقف سكذا فالعناية بالحفظ Celui, Inch'Allah, qui veut apprendre des adillah fil fiqh, il apprend amdat al-ahkam. Il est sahle, il est muttafaqun alay. Des hari, bukhari, muslim, faqad. Et celui qui a le quwwa, il apprend bulugh al-maram. Celui qui a le quwwa, il sent min nafsihi le quwwa et il a du waqt, il apprend le bulugh al-maram, il est afdal wa anfa' wa awsa. Tfaddal. Tout ça, on est tous d'accord. Nous avons des adillah. Quand est-ce qu'il va pouvoir faire le qada? Léana, si tu fais, maintenant tu manques le siyam pendant ce safar, c'est des jours que tu devras rattraper. C'est des jours que tu, maintenant tu es en voyage une semaine, la semaine tu devras le rattraper. Al-afdal, si tu peux faire là la semaine, hatta t'as pas un qada alik. Léana, le qada, tu sais pas si tu pourras le faire amla. Fal-afdal hada, min ba, al-tasabuq ila al-khayrat. Amma si y'a une mashaqqa, fal-afdal, adam al-siyam. سيئ المشقة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر أو ليس من البر الصيام في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى من بيرسون إذا تان سفر إيه لتومبي من شدة الجوع لا فاتيك لتومبي أغمي عليه رجع لفظ الحديث من هنا خلي مسألة السفر أو فؤاد خلي مسألة السفر قال لفظ الحديث هذا لا أنا جو لفظ الحديث حتى نطيق با دو تون هذا قال حديث ليس من البر في السفر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قد أغمي عليه أو غشي عليه من الصوم ثم ظلل عليه نعم من بيرسون من شدة التعب يسيفانوي اليومي يعني دو لومبغ حتى يغوتخوف كونيسونس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه أي كيسكي لا هذا Ils lui ont dit, ils étaient en voyage. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر أنت تستفيد من هذا الحديث أن ليس من البر شيء المشقة ليس من البر قال فيحمل هذا الحديث على أن من كان الصوم يشق عليه أو يؤذي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب أي يحمل هذا الحديث أن celui qui peut pas أما celui qui peut أفضل له celui qui peut أفضل له avec les autres أدلة الحاصل هذا وعلى كل حال سلوك صفر يشوزي نحن نسكن هذا من باب الأفضل سي بفرسيام إلا في أحسن له السي يبقى مثلا يبخل رخصة طيب العلماء اختلفوا أصلا سيكون الأفضل بعض العلماء يجز الأفضل الأكل أي أخذ الرخصة إلى آخره بعض العلماء يجز الأفضل الأخذ العزيمة ستا قوة تقدمت الأدلة قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه أي il peut faire صيام لكن ça le gêne dans des choses هذا c'est مكروه كيف الصيام si c'est une مشقة قد يهلك c'est حرام لا يجوز qui pousse son nafs à التهلكة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد ضلل عليه والناس حوله ولا سيتي هذا الحديث قالوا أما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر نعم شيء المشقة شديدة il peut tomber malade il peut هلك هذا لا يجوز له أن يصوم في السفر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شك عليه ناس أنه قد شق عليهم السفر أفطر نعم النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى في سفر إلى vu que ça faisait du mal aux gens إلى أفطر إلى مانجي حتى les gens ils le suivent حتى les gens ils le suivent ça montre أن celui qui يشق عليه الصيام يفطر وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم هذا الصحيح هذا قول شيخ ابن عثيمين أن سلوي وأما من لا يشق عليه أي سلوي فأكمل فهذا الأفضل أن يصوم قال واستدل بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الحديث الصحيحين هذا سموت أن الأفضل celui qui peut يصوم لأن في ذلك اليوم يكون رسول عبد الله بن رواحة الصحابي يبوي في الصيام وفي الصيام فالأفضل الصيام هذا نعم أما حديث أبي الدرداء قصة عبد الله بن رواحة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي سعيد في مسلم نعم قال فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم سأسموت كذلك فائدة أن سيتون سفر إن غوبي في الصيام إلوتي في الصيام هذا لا يعب هذا وهذا لا ينكر على هذا لأن المسألة فيها رخصة ولو تون بلين فورم ولو tu peux si tu ne le fais pas là chez Ali il y en a qui en savent لكن toute la مسألة qu'on vient de dire نحن c'est من باب الأفضل فهكذا قال يرون هذا كلام أبي سعيد قال يرون أن من وجد قوة فصاب فإن ذلك حسن وأن من وجد ضعفا أفطر فإن ذلك حسن نعم الأفضل شيء القوة الصيام شيء ضعف الأفضل الإفطار et celui qui prend رخصة أصلا لا شيء عليه جزاك الله خير هذا الخلاصة في هذه المسألة une autre مسألة لو أصبح في أدنى سفره صائما ثم أراد أن يفطر مثلا il est en voyage mercredi الآن il est en voyage il a commencé le صيام ثم الظهر il a envie de manger يجوز له نعم قال الرابع أنه يجوز له الفطر نعم لأن أصلا il est en voyage أصلا c'est pas obligé هو cette journée فسي commence ثم Il arrive au dehor, il est fatigué. Le voyage, il y a كل شيء عليه. والدليل la قصة qu'on a vu du prophète عليه الصلاة والسلام أنه il faisait الصيام ثم dès qu'il a vu que l'amr était شديد et les gens le suivaient أفطر حتى les gens le suivent هذا الدليل ça montre que tu peux couper au milieu les musafir بقي une autre مسألة أنه il est en voyage مثلا il est à صنعاء